يلا بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نحن اليوم بتوفيق الله مع الدرس السابع من هذه الدروس الشاطبية، وكما رأينا في الحصة الماضية أنهينا النوع الأول من مقاصد الشارع. إذن للتذكير، هو قسم المقاصد إلى مقاصد الشارع ومقاصد المكلف، ومقاصد المكلف جعلها أربعة أنواع. النوع الأول وهو الذي فرغنا منه وهو قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء، ثم بعده أي النوع الثاني الذي نحن بصدده اليوم هو الذي سماه بيان في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام، للإفهام أي للتفهيم. قصد الشارع حين وضع الشريعة قصد مقاصد في إفهام الناس وتفهمهم للشريعة، هذا هو ما يعنيه بهذا النوع. وكما ذكرت سابقا وأصبح معروفا، هذا النوع أولا هو أقصر هذه الأنواع، إذ ليس فيه إلا خمس مسائل. وثانيا، هذه المسائل في الحقيقة ترجع إلى مسألتين، إحداهما تتعلق باللغة العربية أو بعربية الشريعة وعربية الخطاب الشرعي، والثانية تتعلق بما سماه باصطلاحه أمية الشريعة. إذن هما قضيتان في خمس مسائل. الأمر الآخر هو أن هذه المسائل الخمس كما ذكرت، ربما ذكرت سابقا أن في غير مكانها وفي يعني تبدو نشازا، لأن قصد الشارع في الإفهام هذا يتعلق أولا بالقواعد الأصولية وقواعد ما يسمى اليوم بتفسير النصوص، وما يسمى عند الأصوليين بالمباحث اللغوية أو مباحث الدلالات. ولو أردنا أن نجعلها في المقاصد فمكانها هو طرق معرفة المقاصد التي تناولها في خاتمة كتاب المقاصد، فهي تتعلق بقواعد في فهم مقاصد الشارع. فهناك حقيقة تبدو أنسب وأليق، خاصة وأن مقدمته كما هي مخاتمته كما هو معروف جاءت مقتضبة في صفحات قليلة. فإذا هذا هو المكان الأنسب. على كل حال، هو ربطها ووضعها في سياقها بالشكل الذي رآه، ولكن الأنسب بدون شك هو الخاتمة أو مسائل قواعد فهم النصوص أي قواعد الدلالات. ومما يدل على ذلك خاصة ما يتعلق باللغة العربية، وما يتعلق باللغة العربية من هذه المسائل الخمس هو ثلاث مسائل، المسألة الأولى والثانية والخامسة. هذه بالخصوص مما يؤكد أنها ذات طبيعة مختلفة عما نحن فيه، هو أنه تناولها أيضا في مواضع أخرى، وخاصة في كتاب الأدلة كما ربما أعود لأشير. إذن هذه الإشارة عن وجود هذا النوع هنا وهذه المسائل هنا، ذكرها المحقق في الهامش رقم واحد، المحقق هذا آل سلمان. وما ذكره هنا في هذا الهامش رقم واحد منقول حرفيا من كتاب نظرية المقاصد، فهذه موضع آخر من المواضع التي ينقلها أو ينقلها من ساعدوه في هذه التحقيقات، فهي مكتوبة. بالعكس، حينما أراد أن يخالف ارتكب خطأ فقال المسائل الخمس الأولى، وهي كلها خمس، هناك أولى ولا مسائل هذا النوع هي مسائل خمس لا أقل ولا أكثر، هو أضاف كلمة الأولى إلى آخره. إذن هذه المسائل الخمس كما قلت هناك ثلاث منها تتعلق بعربية الشريعة، عربية الشريعة التي قال فيها في المسألة الأولى إن هذه الشريعة المباركة عربية. يلتحق بهذه المسألة الأولى المسألة التي تليها والمسألة الخامسة، لأن كما سنرى وسأضم الخامسة إلى الأولى والثانية في هذا اليوم لأن كل هذا موضوع واحد. فلا أدري هل الإمام رحمه الله بعد أن كتب المسألة الأولى والثانية والثالثة والرابعة بدت له أمور أخرى وهي فعلا مهمة جدا فجعلها خامسة. احنا اليوم في الحواسيب بسرعة تأخذ الخامسة وترجعها الأولى، بينما إذا كان يكتب في كتاب متسلسل ربما لا أدري حتى نجد تفسيرا، لأن الخامسة هي والثانية موضوع واحد تماما، فكيف أخر هذه الخامسة إلى هناك. إذا لنبدأ بهذه المسائل أتناول اليوم أو نتناول جميعا إن شاء الله اليوم المسألة الأولى والثانية والخامسة، وبعد غد إن شاء الله نتناول المسألة الثالثة والرابعة والمتعلقة بما سماه أمية الشريعة وما يترتب عنها. إذا المسألة الأولى والمسألة الثانية، المسألة الأولى يقول فيها كما سمعنا إن هذه الشريعة المباركة عربية لا مدخل فيها للألسن العجمية، وهذا وإن كان مبينا في أصول الفقه وأن القرآن ليس فيه كلمة أعجمية عند جماعة من الأصوليين، هذا رأي بعض الأصوليين ومنهم الإمام الشافعي، أو فيه ألفاظ أعجمية تكلمت بها العرب وجاء القرآن على وفق ذلك إلى آخره. فإذا هذه مسألة يقصد أولا أو لا يقصد ما يقصده الأصوليون من مناقشة هذه القضية. الأصوليون يناقشون هذه القضية من باب هل في القرآن ألفاظ أعجمية أو ليس فيه، والذي لا شك فيه أن القرآن فيه ألفاظ أعجمية لكنها عربت بمعنى أخضعت لقواعد النطق العربي وقواعد الإعراب العربي، وإلا الكلمات الأعجمية في القرآن أكثر من أن تنكر، أكثر من أن تنكر وأشهر من أن تنكر وأن يشك فيها. فربما على الأقل هناك عشرات من الكلمات ذات الأصل الحبشي أو العبري أو غير ذلك، جهنم وسندس والقسطاس إلى آخره. بل نجد في صحيح الإمام البخاري في آخره آخر حديث في البخاري عن قتادة قال والقسط العدل بالرومية، القسط في القرآن والقسطاس في القرآن والقسطاس في القرآن، بل القسطاس إلى الآن وحتى القسط ما زالت كما هي تنطق الآن في اللغات الأجنبية. قسطاس على سبيل المثال في الفرنسية جستيس هي القسطاس، أو تضم بالقسطاس، القسطاس والقسطاس والقسط إلى آخره. لكن هو لا يقصد هذا، وحتى الذين طبعا يقفون عند هذه القضية يقولون إن هذه الألفاظ أخضعت وأدمجت وهي قليلة جدا بحيث تكون بمعدل واحد في الألف أو من الكلمات، هذا في العربية، أما في القرآن ربما النسبة أقل، بمعنى لا ليس لها أي نشاز أو خروج يتم إخضاعها. لكن ما يعنيه الشاطبي شيء آخر، وهذا الذي يعنيه هذا بمثابة مجرد استطراد. أما ما يعنيه الشاطبي فهو أن الشريعة عربية، يقصد قرآنا وسنة، قرآنا بالدرجة الأولى والسنة، يقصد من حيث الأساليب وليس الكلمات. كلمات احنا الآن نستطيع أن نستعمل ونستعمل بالفعل ما لا يحصى من الكلمات، لكن طريقة التعبير، طريقة التركيب، التقديم والتأخير، دلالات الألفاظ، حروف، الحروف التي تستعمل في اللغة العربية وتسمى حروف المعاني وما تؤديه. إذن يقصد الأساليب والتراكيب والنظم، كلمة النظم أيضا مستعملة، ربما تجمع الأمرين معا، الأساليب والتراكيب أي نظم اللغة العربية ودلالة كل اختلاف في هذا النظم. فإذا من هذه الناحية القرآن نزل على وفق النظم العربي وعلى وفق التراكيب العربية وعلى وفق الأساليب العربية وعلى وفق الدلالات العربية. إذن هذا حكم مصرح به في القرآن الكريم بلسان عربي مبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إلى آخر هذه الآيات. فالمسألة محسومة في القرآن الكريم ومسلمة عند عامة العلماء. طبعا هو يريدها لأنه أحيانا يقع الإخلال بهذا النمط من النظر في نصوص الشريعة كما سيتضح في الأمثلة. إذن يقول: فمن أراد تفهمه أي القرآن ما دام عربي كما في الآيات التي تلونها، فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العربي يفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة، هذا هو المقصود من المسألة. إذن ليس قضية الألفاظ الأعجمية التي دخلت في لغة العرب ودخلت تبعا لذلك في القرآن الكريم. إذن بمعنى أن القرآن الكريم في إدخاله لهذه الألفاظ هو يستعمل اللغة العربية بما فيها وبما هو معهودها. وكما نعلم هناك استحالة أن توجد لغة لم تستعر ولم تأخذ من لغات أخرى. اللغة العربية نفسها الآن منها كلمات في اللغة الإسبانية وفي اللغة الفرنسية وأما اللغات الشرقية كالفارسية والتركية والأردو فحدث ولا حرج، بل منها كلمات حتى في اللغة الروسية إلى آخره، وهي أيضا أخذت من هذه اللغات وخاصة اللغات الشرقية القديمة، وتأخذ اليوم ما لا يحصى. إذن بناء على هذا أن الأساليب العربية في مثلا، طبعا المسألة هو أشار واعترف وصرح بأن هذه المسألة أول من نبه عليها يعني في مؤلف، أما المسألة معروفة هو الإمام الشافعي في الرسالة حين قال على سبيل المثال: العرب تتكلم باللفظ وتريد به معاني متعددة، أي تستعملهم بمعاني متعددة، وتستعمل الألفاظ المتعددة في المعنى الواحد، وتستعمل اللفظ عاما وهي تريد به الخصوص، وتستعمل اللفظ الخاصة وهي تريد به العموم إلى آخره. هذا هو المقصود. إذن حين يفهم القرآن، حين تفهم السنة، فيجب أن تفهم على وفق هذا وعلى هذا النحو. فإذا كان كذلك فالقرآن يقول في آخر المسألة، لأن ما سيبنى عليها هو الأكثر أهمية وهي الثمرة، فإذا كان كذلك فالقرآن في معانيه وأساليبه على هذا الترتيب، فكما أن لسان بعض الأعاجم لا يمكن أن يفهم من جهة لسان العرب، كذلك لا يمكن أن يفهم لسان العرب من جهة فهم لسان العجم لاختلاف الأوضاع والأساليب. والذي نبه على هذا المأخذ في هذه المسألة هو الشافعي الإمام في رسالته الموضوعة في أصول الفقه. إذن هذه قضية إجمالية ولم يطل فيها لأنها مسلمة، فقط التنبيه تمهيدا لما سيبنى عليها في حقيقة في مواضع عديدة من الكتاب. بناء عليه قرر أيضا، أو من خصائص العربية، من خصائص اللغة العربية هكذا يقول، وأنا لا أستطيع أن أثبته وأنفي لأن الأمر يحتاج إلى اطلاع كبير على اللغات، لكن حتى الآن نقول من خصائص العربية ما سماه بأنها الخطاب العربي والأسلوب العربي له دلالات أصلية ودلالات تبعية. تقريبا دائما نفس الكلام، له دلالات أصلية أي الدلالات المباشرة والمقصودة بشكل أساسي، ودائما طريقة التعبير تفيد دلالات تبعية، فإذا غيرت طريقة التعبير عن المعنى نفسه كنت تضيف دلالات تبعية أخرى. المثال الذي أورده فإنه إذا حصل في الوجود فعل لزيد مثلا كالقيام، زيد دائما هذا إكس زيد، حصل زيد هذا حصل له فعل هو القيام، ونريد أن نخبر عن هذا القيام، لنا الإخبار عن القيام لا يخلو من ذكر زيد وذكر كلمة القيام، قام أو يقوم أو قائل آخره، هذا كلمتان الشخص نفسه المخبر عنه والشيء الذي نخبر به وهو القيام. لكن في طريقة إخبارنا نستطيع أن نضع ونمرر ونبعث بمعان إضافية ومعان تبعية كما سماها. فإذا قلنا زيد قائم فقد عبرنا، أو زيد قام أو كذا، بأي تعبير المعنى حصل. لكن يمكن أن نقول أو أن تأتي من هذه، ثم أراد كل صاحب لسان الإخبار عن زيد بالقيام تأتى له ما أراد من غير كلفة. ومن هذه الجهة يمكن في لسان العربي الإخبار عن أقوال الأولين ممن ليسوا من أهل اللغة إلى آخره. وأما الجهة الثانية، هذا هو بيت القصيد، فهي التي تختص أو يختص بها لسان العربي في تلك الحكاية وذلك الإخبار، فإن كل خبر يقتضي في هذه الجهة أمورا خادمة لذلك الإخبار بحسب الخبر والمخبر والمخبر عنه والمخبر به، ونفس الإخبار في الحال والمساق إلى آخره. فيمكن أن تقول قام زيد إذا لم يكن ثم عناية بالمخبر به، الخبر هنا يتركز على القيام نفسه، يصير المعنى الأساسي في الخبر هو القيام بل بالخبر. فإن كانت العناية بالمخبر به تقول زيد المخبر عنه، قلت زيد قام. وفي جواب السؤال أو ما هو منزل تلك المنزلة إن زيدا قام. وفي جواب المنكر الذي يشكك وينكر لقيامه تقول والله إن زيدا قام. وفي إخبار من يتوقع أو من يتوقع قيامه أو الإخبار بقيامه، يتوقع هذا وصول هذا الخبر هل تم أو لم يتم، تقول قد قام زيد، أو زيد قد قام، دخل هنا حرف قد. وفي التنكيت على من ينكر إن تقول إنما قام زيد، ثم يتنوع أيضا بحسب تعظيمه أو تحقيره، أعني المخبر عنه، وبحسب الكناية عنه والتصريح به، وبحسب ما يقصد في مساق الإخبار وما يعطيه مقتضى الحال إلى غير ذلك من الأمور التي لا يمكن حصرها. وجميع ذلك دائر حول الإخبار بالقيام عن زيد. فمثل هذه التصرفات التي يختلف معنى الكلام الواحد بحسبها ليست هي المقصود الأصلي، ولكنها من مكملاته ومن متمماته. إذن هذه المسألة الثانية مبنية على الأولى، أنه إذا سلمنا أن من خصائص أن الشريعة عربية ولا بد من أخذها على هذا الأساس، فمن قواعد التعبير العربي ومن قواعد الخطاب العربي أنه غالبا أو دائما يكون هناك معنى أصلي، ولكن طريقة صياغة أسلوب التعبير يضيف معاني متعددة وتنبيهات متعددة، هي التي سماها الشاطبي بالمعاني التبعية أو الدلالات التبعية. وأنا لم أقف حقيقة عند الأصوليين، من كل من قرأت ودرس باب الدلالات، موضوع تقسيم الدلالات إلى أصلية وتبعية حتى الآن هو عندي من وضع الإمام الشاطبي. وطبعا الوضع هنا ليس فقط المصطلح، ولكن تقسيم الدلالات بهذه الطريقة التي ما زلنا سنرى مزيدا من التوضيح لها، لا لم أجد قبل الشاطبي طبعا ولا بعده حتى الآن من يعتمد هذا التقسيم للدلالات. للأصوليين تقسيمات عديدة للدلالات، هناك تقسيم الحنفية وتقسيم الجمهور، ولكل منهم أو منهما أقسام متعددة للدلالات وأنواع متعددة للدلالات، لكن ليس بهذه الطريقة الشاطبية التي نحن فيها. إذن نواصل من آثار هذه القضية من الأمور الشرعية، أنه قال هذه المعاني التبعية أو الدلالات التبعية عادة يتعذر ترجمتها، لأن ترجمتها يقتضي إخضاع تلك اللغة المترجم إليها لهذه الأساليب، وهذا متعذر. فإذا كانت هذه المعاني التبعية مما يتعذر ترجمته، إنما يتعذر ترجمة المعنى الأصلي الذي هو قام زيد، لكن إن زيدا لقائم، إن زيدا قائم، قد قام زيد إلى آخره. والتقديم هذا قال مدى من خصائص الخطاب العربي والأساليب العربية، فهو مما تتعذر ترجمته، ليصل بنا إلى بيت القصيد عنده، وهو أن ترجمة القرآن الكريم متعذرة. الذي يمكن في هذا الباب هو ترجمة المعاني الأصلية. إذا القرآن له إشارات وله دلالات بلاغية، وله كما يسمونها نكت بلاغية، وله يعني مذاقات في التعبير وفنون في التعبير، هذه يتعذر ترجمتها. إذن الترجمة الحقيقية المطابقة تماما للقرآن هذه متعذرة. وأيضا فقد أنصف إذ قال إن ابن قتيبة سبق إلى تقرير هذا الأمر، فقال وقد نفى ابن قتيبة إمكان الترجمة في القرآن، يعني على هذا الوجه الثاني أي الدلالات التبعية. فأما على الوجه الأول فهو ممكن. إذن الذي يمكن بالنسبة لترجمة القرآن هو كما قال ترجمة المعنى الأصلي، المعاني الأصلية. هذه مسائل على كل حال، إن كان لكم فيها إفادات أو رأي نستفيده، فهذا هو ما قرره الإمام الشاطبي بناء على أن الشريعة المباركة عربية. هذه المسألة الثانية، وهذا ما رتبه عليها في هذه المسألة الثانية. ثم إذا مضينا إلى المسألة الخامسة، فسنجدها امتدادا مباشرا وتتمة لهذه المسألة الثانية، امتداد للمسألة الأولى والثانية، ولكن هي تتمة وهي توسيعة تطبيقية للمسألة الثانية بالخصوص، أي قضية الدلالات الأصلية والدلالات التبعية. إذن نرى هذا الأمر واضحا منذ رأس المسألة، إذ يقول إذا ثبت أن الكلام، أي ما تقرره في المسألة الثانية، إذا ثبت أن للكلام من حيث دلالته على المعنى اعتبارين، من جهة دلالته على المعنى الأصلي ومن جهة دلالته على المعنى التبعي الذي هو خادم للأصلي، كان من الواجب أن ينظر في الوجه الذي تستفاد منه الأحكام، وهل يختص بجهة المعنى الأصلي أو يعم الجهتين. إذن المسألة الثانية ارتبع عليها مسألة واحدة شرعية، وهي أن ترجمة القرآن الحرفية متعذرة، وأن الممكن هو ترجمة المعاني الأصلية. لكن الآن يرتب عليها الأثر الحقيقي، وهو الأثر الفقهي والأصولي، يعني نحن في العموم في قضية الأصول. فإذا من ناحية الأصولية السؤال هو، هناك دلالات أصلية ودلالات تبعية للخطاب الشرعي قرآنا وسنة، الدلالات الأصلية هي المعنى الأصلي الذي يساق إليه الكلام ويعبر عنه بشكل واضح ولا يكون هناك أي شك في المعنى، لكن طريقة التعبير تفهم وتشير إشارات. هذه الإشارات، هذه التعابير أو هذه الدلالات التبعية، هل يستفاد منها الأحكام الشرعية أيضا كما يستفاد من الدلالات الأصلية، أم أن الأحكام الشرعية إنما تستفاد من الدلالات الأصلية ولا تستفاد من الدلالات التبعية؟ هذه هي المسألة الأصولية التي خصص لها المسألة الخامسة. إذن لا خلاف أن الدلالات الأصلية هذه منها تستفاد الأحكام والمعاني الشرعية والمعتقدات وكل شيء يستفاد منها، جميع أصناف المعاني والأحكام الشرعية تستفاد من الدلالات الأصلية. بقي النزاع، وحتى هذا النزاع في الحقيقة بهذا الشكل الذي كتبه الشاطبي لا أعلم من تناوله قبله ولا بعده بعض المعلقين فقط بهذه الكيفية، بمعنى هذا السؤال غير مطروح في الأصول بهذه الكيفية. السؤال المطروح في الأصول هو دلالات معينة تدرس هل يحتج بها أو لا يحتج بها، مثل مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، هذا فيه نقاش والجمهور على الأخذ بمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة معا، والحنفية لا يأخذون بمفهوم المخالفة، والظاهرية لا يأخذون بالمفهوم لا موافقا ولا مخالفا. هذه على سبيل المثال دلالة الإشارة عند الحنفية ولها ما يقابلها، ما قيمتها، ما إلى آخره. لكن بهذه الكيفية العامة تقسيم الدلالات كلها إلى أصلي وتبعي، والتبعي هو محل النقاش ومحل النزاع، هذا موجود عند الشاطبي ولا أعلمه عند غيره. ولذلك حينما ذكر الرأيين في المسألة لم يذكر أحدا، قال هناك أو قال يحتمل الرأي الأول وهو أن هذه الدلالات يستفاد منها ويؤخذ بها، والرأي الثاني أيضا دون أن ينسبه إلى أحد وهو أن هذه الدلالات لا يعول عليها في بناء الأحكام وتفريع الأحكام، ثم رجح ما رجحه ثم استدرك على نفسه ببعض، وكل هذا لم ينسبه لأحد، بمعنى أنه هو صاحب هذه القضية بما في ذلك هذا النقاش الذي فيها. إذن نحن نمضي إلى هذا النقاش لأن لتتضح آثار هذه المسألة. إذن هناك قال رأيان، وكما قلت الرأيان كلاهما من فيما يبدو لي من اختراعه ومن بنات فكره رحمه الله. إذن القول بالجواز، قال وأما جهة المعنى التبعي فهل يصح اعتبارها في الدلالة على الأحكام من حيث يفهم منها معان زائدة ومستقلة على المعنى الأصلي أم لا؟ هذا محل تردد، ولكل واحد من الطرفين وجهة نظر. طبعا ليس هناك إلا وجهات نظر يعرضهما، ليس هناك أحد لم ينسب هذا لأحد، لا لحنفية ولا شافعي ولا مما يدل أنه هو نفسه عرض الرأيين بتفكيره وإلى آخره. فإذا الرأي الأول وهو القول بالجواز، الجواز هنا هو جواز تقرير استنباطات مستقلة عن المعنى الأصلي، هل يؤخذ هذا من الدلالات التبعية أو لا يؤخذ إلا من الدلالات الأصلية، يعني أحكام ومعاني زائدة، لأنه قرر في المسألة الثانية أن المعاني التبعية خادمة للمعنى الأصلي، تأتي لإعطاه نوع من الدقة، نوع من الوضوح، نوع من التأكيد، نوع من التفنن في عرض الفكرة. فهذا الأصل أنها تساق تحوم حول المعنى الأصلي، تزينه، تؤكده، توضحه، تعرضه بطريقة فنية رائعة دقيقة. هذا لكن هل يمكن من خلالها أن نقرر معاني إضافية وأحكاما. الأحكام حين نقول الأحكام معناها الأحكام الخمسة، هل يمكن أن يؤخذ منها الوجوب أو التحريم أو كذا أو الإباحة، من خلال هذه التراكيب، من خلال هذا التفنن في التعبير. إذن الرأي الأول عرضه على أساس أنه يمكن ويجب ويصح وهو معمول به. أدلته، أهم أدلة هذا الرأي، هي أنه ما دامت الدلالات التبعية معتبرة ومن خصائص اللغة العربية ومن خصائص القرآن، فما دلت عليه من الأحكام فمعتبر كذلك. إذن هذه دلالة، إما أن تكون معتبرة وإما أن نجعلها لا قيمة لها. فإذا كانت معتبرة ولها قيمة ولها مزية، فإذن يجب اعتبارها ويجب الأخذ بها. الدليل الثاني، وهو على كل حال قريب من الأول، أن اللغة العربية هذا شأنها. نحن قررنا أن أو قرر هو أن الشريعة عربية، أي أنها تؤخذ على لسان العرب وتفهم على وفق لسان العرب وعلى وفق أساليب العرب. إذن ما دام هذا شأن العربية، لها لونان من التعبير ومستويان من التعبير، فإذا أخذنا هذه القاعدة عربية الشريعة ونمط العربي في فهمها، فهذا يقتضي أيضا القول بأن هذه الدلالات تؤخذ منها الأحكام والمعاني المستقلة. ثالثا، وهنا سيورد أمثلة محددة، وجود كثير من الاستنباطات، وجود فعلي لكثير من الاستنباطات والأحكام بناها العلماء على الدلالات التبعية. إذن كأنه يقول هذا الدليل العملي فعلا، كأنه يقول يعني في عرضه لهذا لوجهة النظر هذه، أن هناك فعلا العلماء أخذوا بهذه الدلالات واستنبطوا منها. من ذلك ما حكاه عن الإمام الشافعي أنه قال استدل بحديث يتعلق بالحد القليل من نجاسة لا تغيره، نجاسة الماء تنجس القليل. لا، قبله المثال الذي قبله أكثر مدة. نعم، استدلوا، إذن هذا لم ينسوه الشاطب، استدلوا على أن أكثر مدة الحيض 15 يوما، بقوله عليه السلام تمكث إحدى كن شطر دهرها لا تصلي، والشطر أقصاه النصف. إذن قالوا أقصى مدة للحيض 15 يوما، فإذا بقي الدم بعد ذلك المرأة تغتسل وتصلي. فالحد الأقصى، الحد الأقصى هو خمسة بدليل هذا الحديث. استدلاله، ما وجه استدلاله بهذا الحديث رغم أن الحديث فيه نظر؟ هو أن الحديث سيق لموضوع آخر، تعرفون سياقه ليس هو المعنى الأصلي، لأن هذه الرواية طبعا ضعيفة جدا أو باطلة، لكن هناك روايات أخرى أقل، وهي أنه لما قال عليه الصلاة والسلام ناقصات عقل ودين، فقالت إحداهن كيف ما نقصان دينها وعقلها؟ قال نقصان دينها أنها تمكث مدة لا تصوم ولا تصلي. إذن الحديث هنا تأتي هذه الرواية اللي هي ضعيفة جدا، بمعنى أن الحديث سيق لبيان ما معنى نقصان الدين. نقصان الدين هو أنها لا تصلي ولا تصوم في أيام معينة، بمعنى نقصان الدين هنا هو نقصان التكليف الحقيقة، وليس نقصان في التدين، نقصانها أي نقصت عنها التكاليف. فإذا لم يسق لبيان لا الحيض ولا مدته ولا كذا، ومع ذلك استنبط منه من استنبط الحد الأقصى للحيض، وهو نصف الدورة الشهرية، شطرة دهرها أي 15 يوما. هذا المثال الأول. المثال الثاني هو الذي للشافعي. الشافعي استدل بحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، ووقف بهذا تتمة الحديث موجودة، حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين باتت يداه. فإذا الحديث فيه حكم معين، هو أن الإنسان إذا نام واستيقظ قبل أن يضع يده في الماء، طبعا هذا إذا كان الإناء مفتوحا، يعني سطل أو بئر أو عفوا الأواني وليس البئر، فينبغي أن لا يغمس يده بل يفرغ عليها أولا ثم يغسلها ثم بعد ذلك يغرف بيده. هذا هو موضوعه وهذا مساقه وهذا معناه الأصلي، حتى نعرف تطبيقيا الآن المعنى الأصلي والمعنى التبعي. فجاء الإمام الشافعي طبعا تعليلا لهذا الحديث أو لهذا النهي، فإنه لا يدري أين باتت يده، معناه أن يده يحتمل أنها جالت أو تحركت فمس بها أماكن نجسة من جسده، مواضع نجسة من جسده. إذن معنى هذا أن الإنسان إذا لامس إناء الماء سينجسه، إذن قبل أن يدخل يده فيه حتى لا ينجسه عليه أن يغسل يديه أولا ويفرغ عليها ويصب عليها أو يصب عليه أحد. إذن معنى هذا فهم الشافعي أن الإنسان في حالة هذا الافتراض أن يكون قد وقع له، فيكون احتمال أن يكون في الليل قد لامس نجاسة، فإذا وضع يده في الماء سينجسه، لذلك نهي عنه. معنى هذا هذه نجاسة، طبعا النقاش بين الفقهاء هو النجاسة القليلة الضئيلة إذا لامست الماء هل تنجسه أو لا تنجسه. إذن الشافعي يستدل بهذا على أن النجاسة ولو كانت قليلة لا تغير أوصاف الماء، أوصاف الماء هي الأوصاف الثلاثة، رائحته ولونه وطعمه، في هذه الحالة لا يتغير شيء بالمرة، لأن يفترض لو وقع هذا فالنجاسة ستكون ضئيلة جدا، وما سيقع منها في الماء أكثر ضآلة وأكثر قلة. ومع ذلك بمقتضى هذا الحديث فهم الشافعي أن النجاسة مهما قلت إذا لامست الماء القليل أي المحدود وليس الأنهار والآبار أو الأواني الضخمة فإن ذلك ينجسه. إذن حسب السياق، حتى لا نذهب بعيدا، حسب السياق هذا معنى تبعي، أي معنى التبعي هو هذا الفهم اللي هو ليس هو موضوع الحديث. الحديث يكون أحيانا المعنى التبعي هو الذي يأتي عن طريق الاستنباط، مثلا استنطاق النص، حين يكون ظاهر النص هو الأصلي. وهنا تقريبا المعيار الحنفي في تحديدهم لدلالة الإشارة هو حسب ما يفهم من كلام الشاطبي عنده هو المعيار ما سيق الكلام له وما لم يسق له. إذن ما هو الموضوع الأصلي للكلام وما جاء عرضا، هذا هو ليس قضية استنباط أو مش، لأنه يمكن يكون الكلام الأصلي نفسه غير واضح بدرجة كافية فيحتاج إلى استنباط ويسمى استنباطا، لكن إذا كان هو المقصود الأصلي بالكلام هذا هو المعنى الأول، هذا هو النوع الأول أي المعنى الأصلي. إذا ذكر عرضا وفهم عرضا من التعبير هذا هو المعنى التبعي الذي نحن فيه، بمعنى أنه حتى لو سيق قصدا من المتكلم فإنه لتعزيز المعنى أو للتعبير عنه تعبيرا دقيقا أو رائعا أو جميلا أو ليؤكده أو لينفي شيئا، هذا هو. فإذا على كل حال حديث لم يسق لبيان ما ينجس وما لا ينجس، هو سيق لبيان أن من نام واستيقظ لا يضع. إذن هذا فهم قليل النجاسة وكثيرها وما يغير وما لا يغير، هذا استنباط بعيد من خلال هذه من خلال المعنى التبعي، المعنى التبعي كما فهمه الشافعي. كذلك من أمثلته استدلالهم كما قال، والاستدلال معروف ومشهور عن الإمام علي رضي الله عنه في أقل مدة الحمل، أقل مدة الحمل بناء على هذا الاستنباط استقر الآن عند العلماء أنه 6 أشهر. من أين أخذ؟ أخذ من آيتين لم تسق أي منهما لبيان مدة الحمل، أقل مدة الحمل، وهي قوله تعالى حمله وفصاله 30 شهرا، ثم قال في الآية الأخرى وفصاله في عامين. فبعملية طرح هذه من هذه يبقى أن أقل مدة ممكنة للحمل هي 6 أشهر. إذا الفصال يكون في عامين، والفصال والحمل معا يكونان في 30 شهرا. فإذا 30 شهرا نطرح منها 24 شهرا، يبقى 6 أشهر. إذا هذا يعتبره الطبيب معنى تبعي، معنى أنك تؤتي. هذا من العربي مالكي يقول هذا من بديع الاستنباط. ايه تعليقا على علي رضي الله عنه. فليس في أي من الآيات حديث عن الموضوع، لكن بالنظر في هذه وهذه تم استنباط هذا، تم هذا الاستنباط الذكي النبيه إلى آخره. إذن فهو يريده على أساس أن هذه الدلالات التبعية تؤخذ منها الأحكام. ربما من أمثلته كذلك استنباط الشافعي أن عقد الزواج بين الكافر والكافرة صحيح من قوله تعالى ومرأته حمالة الحطب. والآية فقال امرأته، فهو يستنبط من هذا أن العقد عقد الزواج بين الكافر صحيح. جيد. ومنه نجد يقولون مرارا نسمع هذا أنه تقديم الفاكهة على اللحم في الطعام، يستدلون بقوله تعالى وفاكهة مما يتخيرون، ولا وفاكهة مما يشتهون، ولحم طير فاكهة مما يتخيرون وطير مما يشتهون، يعني فذكر الفاكهة قبل كذا. هذا طبعا إن قيل به فهو معنى تبعي، يعني بمعنى أشير إليه إشارة بهذا الترتيب، يعني الترتيب ليس مقصود، يعني لا ليس مقصود أصالة، ليس هو موضوع، هو ليس هو الموضوع، بمعنى الآية لم تأتي لبيان بما نبدأ وبما نختم، ليس هذا هو موضوعها، ليس موضوعها التغذية وترتيب المأكولات وأصنافها وكذا، لكن يفهم. ممكن ندخل في هذا الإطار ما يسمى بالآن، وكان قديم يعني ما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم، يعني بعض بعض هذه الإشارات يحصل التبعي. بعضها والشاطئ السفة والمروة يبدأ بما بدأ به الله. هذا يمكن أن يستدل به، لكن هذا يصبح درجته أقوى، لأن السنة يبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة آخره. مع العلم الدكتور حسن الشافعي في كلامه على موضوع الاستنساخ بين رجل وامرأة قائم بينهما نكاح، أين تقع الإشكالية؟ فقال تقع الإشكالية في أنه ليس كل منهما مشارك في الولد، في إنجاب الولد. والله تعالى يقول يخرج من بين الصلب والترائب، فهنا لن يخرج من الصلب والترائب معا، وإنما سيخرج من واحد منهما. ربما يعني لو ذهبنا مع المعاني الثانوية نقول أو التبعية، هذا الباب يفتح طويل كبير. طيب ننظر إلى الرأي الثاني. يكفي من لم أفهم الفرق بين الدليل الأول والثاني، هل الفرق بينهما؟ الدليل الأول والثاني بالنسبة للمجيزين، بالنسبة قول من يجيز استبدال بالدليل. نعم أنا لما ذكرت الثاني قلت هو تقريبا نفسه تنويع في لإبراز، لأن الأول عائد إلى الثاني، الأول لأن الأول قال فيه ما دامت الدلالات التبعية معتبرة، يعني الناس معترفين بها ويتحدثون عنها ويعترفون بها ويتحدثون عن بلاغتها وفنيتها وما إلى ذلك، ويبرزونها في التفاسير، والبلاغيون يعني لهم في ذلك بيانات عجيبة إلى آخره. فما دام كذلك فإذن فهي يجب أن تكون معتبرة بالكامل، يعني إما معتبرة أو غير معتبرة، ونسقطها بالمرة. فما دامت معتبرة فهي معتبرة في أن تبنى عليها الأحكام. الأمر الثاني هو أن ما دامت اللغة العربية هكذا ونحن قررنا أن إذن ليس هناك فرق كبير، لأن في الحقيقة كلاهما عائد إلى هذا الثاني. الثالث صحيح ولو أنه عائد الأول، لكن هو متميز بأنه أمثلة تطبيقية استدل بها على أن العلماء فعلا آخذون، الفقهاء فعلا آخذون من الصحابة، الإمام الشافعي كذا إلى آخره. الدليل الآخر هو المنع. طبعا إذن هذا الدليل الثالث ختمه قبل أن ننتقل إلى المنع، قال إلى غير ذلك من المسائل التي لا تحصى كثرة، وجميعها تمسك بالنوع الثاني لا بالنوع الأول. وإذا كان كذلك ثبت أن الاستدلال من جهته صحيح مأخوذ به. إذن هذا الرأي الأول، الجواز وصحة الاعتماد على الدلالات الثانوية أو الدلالات التبعية لاستنباط الأحكام وتقريرها وتفريعها. قال وللمانع أن يستدل بأوجه. استدلالات المانع، المانعين الذين لا يرون هذا ولا يجيزونه ولا يصححونه، هو أولا الدلالة التبعية إنما تأتي موضحة ومقوية ومؤكدة للدلالة الأصلية لا مستقلة عنها، فهذا شأنه الدلالة التبعية، ولذلك توصف بأنها تبعية أي تحوم وتتبع للمعنى الأصلي، لا تنشئ معنى جديدا ولا تستقل بمعنى جديد وبحكم جديد. هذا استدلالهم الأول. إذن هي محكوم عليها بأنها تبعية، وما دامت تبعية فلا تنشئ، لأنه إنشاء أحكام جديدة ومستقلة ومعاني مستقلة يؤتى له عادة بالنص دل عليه. هذا الأمر الأول. دليلهم الثاني أو دليل الثاني للرأي الثاني، لو استقل هي أيضا، هذا لا يخرج عن يعني تنويع في التعبير فقط، لو استقلت بالحكم لخرجت عن كونها تبعية، والحال أنها تبعية، لو استقلت لأصبحت خطابا مستقلا ولا معنى لوصفها حينئذ بالتبعية. الدليل الثالث كأنه رد على الدليل الثالث للمجيزين، وهو أن استنباطات العلماء التي ذكرها أكثرها مختلف فيه، ولها مسالك أخرى للاستدلال عليها، وليس فقضية الحيض مثلا لم يقل به جميع العلماء، قال به من قال، ولو كان هذه الدلالة متفقا عليها لسلم الجميع به. ثم كذلك عدد من العلماء لجأوا في البحث عن أقل عن أكثر الحيض إلى العادة، وكانوا يسألون النساء ويرون الأحوال، وحتى من سيقرر هذا ربما يعززه بمعنى أنه لم يثبت أن هذه الدلالة وحدها هي التي قررت هذه الأمثلة التي أوردوها، وإنما هذه الأمثلة لها مخارج متعددة، وإن لم تكن لها مخارج متعددة فهي مختلف فيها، وإذا ثبت الاختلاف فيها معناه أن الدلالات التبعية ليست بهذه الدرجة وبهذا الشأن بحيث نعتمدها أسلوبا ومرجعا لأخذ الأحكام. هذه استدلالات الرأي المانع، وهو الرأي الذي ذهب إليه إمامنا، أو على الأقل رجحه بشكل صريح. قال قد تبين فصل بعد نهاية المسألة قال: فصل. قد تبين تعارض الأدلة في المسألة، وظهر أن الأقوى من الجهتين جهة المانعين. بينما لما كان يعرض السلالات كان يبدو كأن العكس، لكن يعني مفاجأة الحقيقة، مفاجأة يعني نتيجة مفاجئة. لو العادة أنهم العلماء يصدرون بالرأي المفضل عندهم. إذن قال بشكل واضح لا لبس فيه، هو في البداية قال المسألة فيها تردد. قد تبين تعارض الأدلة في المسألة، وظهر أن الأقوى من الجهتين جهة المانعين، فاقتضى الحال أن الجهة الثانية وهي الدالة على المعنى التبعي لا دلالة لها على حكم شرعي زائد البتة. كلام جازم. لا دلالة لها على حكم شرعي زائد على ما قرره المعنى الأصلي البتة، لكن يبقى فيها نظر آخر. بمعنى أن كما كتبت هنا رجح ثم استدرك على نفسه، وحقيقة يعني كان في منتهى الدقة والتوازن و يعني ربما لا يريد أن يقصي وجهة النظر الأخرى تماما يعني. لا هو, هو, هو أتى بوجهة نظر تقريبا جديدة وليس مع وجهة النظر الأولى. الأولى ها هي نفاها بالمرة، قال البتة الحكم لا دلالة لها على حكم شرعي زائد البتة. ما الذي أتى به؟ هو أنه قال لكن يبقى فيها نظر آخر، ربما إخال، هي مكتوبة هنا أخال، نعرف أنها صوابها إخال، كلها إخال، وما إخاله إلا كذا، أن لها، استعمل ربما وإخاله، أن لها دلالة على معان زائد على المعنى الأصلي، معان هنا نفى الذي نفاه الأحكام. الآن قال يمكن أن تكون لها دلالة على معان زائدة على المعنى الأصلي، هي آداب شرعية وتخلقات حسنة يقر بها كل ذي عقل سليم، فيكون لها اعتبار في الشريعة، فلا تكون الجهة الثانية خالية عن الدلالة جملة، وعند ذلك يشكل القول بالمنع مطلقا. إذا المنع مطلقا فيه إشكال، إذن تبقى لها ولكن تبعية لا تؤسس لشيء. تبعية لكن هنا نوعيتها، هذا هو يعني أقصد يعني آثارها تبقى آثار تبعية وليست مؤسسة، يعني المعنى الأصلي ينشئ أحكاما أصلية وكذا، والمعاني التبعية تنشئ آدابا وتخلقات. لا هي هي هي هو هذا، يمكن كثير من الأمثلة التي أوردها ينطبق عليها هذا، أنها لا تؤسس شيئا مستقلا، لكن هناك أمور مستقلة، لكن ما نوعها؟ القضية هنا هي هو يفرق الآن بين أحكام وآداب، وهذا شبيه بما عليه قول الجمهور في مسألة الحديث الضعيف. فلذلك أنا في النهاية قرنت قلت الدلالة الضعيفة تشبه الحديث الضعيف. الآن ما انتهى إليه الشاطبي وقد يكون مستأنسا بما قرروه في الحديث الضعيف، قال الحديث الضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال والآداب والمستحبات، ولكن لا يبنى عليه الحلال والحرام. هذا رأي الجمهور، وإن كان هناك من يرفضه بالمرة، ومنهم ابن العربي وطبعا ابن حزم، لكن الجمهور هو جمهور المحدثين وجمهور الفقهاء على أن الحديث الضعيف الذي لا نستطيع أن نجزم بأنه موضوع وكذب وباطل، لكن أيضا ما دمنا لا نجزم بصحته فيؤخذ به فيها كما عبروا في فضائل الأعمال، في المستحبات وكذا، والفضائل والأخلاق والترغيب والترهيب إلى آخره. فشيء قريب من هذا، هذا الذي انتهى إليه وخلص إليه الشاطبي شبيه به. إذن هو قال هذه العبارة أمامنا هي آداب وتخلقات حسنة يقر بها كل ذي عقل سليم فيكون لها اعتبار في الشريعة، والأمثلة ستوضح. في كتاب هذه المسألة الآن التي نحن وصلنا إليها الآن تناولها. نعم، ليس في ذلك يعني إشكالات النحو الفقهية، لأن هناك مسائل كثيرة جدا استدلوا فيها بالمعنى التبعي، كما نجاسة الكلب مثلا، حديث ولوغ الكلب لم يأتي يعني للبيان من نجاسة الكلب أو عدم نجاسة، وإنما وهكذا القضايا كثيرة. طيب شوف الإشكالات، هو يستدل بهذا الحديث يعني في الكتاب الثالث أظن يعني أي كل حال ندعه يعطينا أمثلته هو أولا ونناقش المسألة في النهاية. المهم كنت أريد أن أقول هذه المسألة عاد إليها في كتاب الأدلة، هذه المسألة عاد إليها في كتاب الأدلة. كتاب الأدلة يأتي بعد كتاب المقاصد، وكتاب الأدلة كما هو معروف وقال يتناول الأدلة من طرفين، الطرف الأول والطرف الثاني. الطرف الأول في الأدلة بصفة عامة، أي ما يتعلق بالأدلة كلها مجملة، ثم بدأ يتناول الأدلة واحدا واحدا، وإن كان في الحقيقة لم يتناول إلا الكتاب والسنة. ذكر القياس في موضع على أنه سيتناوله لكن لم يتناوله، فإذن هو لم يتناول من الأدلة إلا الكتاب والسنة. إذن الكتاب والسنة تناولهما فيما سماه الطرف الثاني، أي الأدلة على التفصيل، فبدأ بالكتاب ثم بالسنة. في مسائل الكتاب من هذا الطرف الأول، الطرف الثاني عفوا، في المسألة السابعة أيضا، المسألة السابعة خصها للعلوم والمعارف والفوائد التي تؤخذ من القرآن، فإذا كان من بينها هذا النوع، وهذا النوع سماه محاسن أدبية، هذا التعبير حتى نضيف التعبير إلى التعبير الذي هنا آداب شرعية وتخلقات حسنة. هناك قال مما يؤخذ من القرآن محاسن، المحاسن الأدبية، وأتى تقريبا بنفس الأمثلة التي سنراها الآن. إذن محاسن أدبية، تخلقات حسنة، آداب شرعية، كل هذا يعني عنده شيء آخر غير الأحكام الخمسة، حلال حرام واجب مندوب مكروه ما دونها. إذن معاني وإشارات وإلى آخره هي في جميع الأحوال في سلم، السلم الخماسي الذي تحدثت عنه دكتور، هو عند العلماء أكثر من خماسي هذه. فإذن منها ما هناك ما هو دون المندوب، ما نحن فيه دون المندوب، لأن يعني المندوب حكم من الأحكام الخمسة، يعني بين المندوب والمباح. نعم أينا. فهناك الفضائل المستحبات كذا أشياء، وهناك أيضا أشياء بين المكروه والمباح، وهذه تفصيلات عند الشاطبي. إذن هذا الصنف قال دلالات التبعية تفيد فيه ويؤخذ منها، وهذه الأمثلة. المثال الأول هي فوائد، أحيانا فوائد علمية، أحيانا آداب نتأدب بها، أحيانا يعني أمور نتحاشاها إلى آخره فهي فوائد مختلفة. الأوصاف اللي استعملها آداب شرعية، تخلقات حسنة، محاسن أدبية. هذا مجال المفكرين يعني هذا بالأساس، إيه للتربويين يعني وللمتفلسفين أيضا إلى آخره، ولكنه يعني فيه محاذير إنه الانضباط فيه قليل، هذا هو المشكل. والحقيقة أن عدم الانضباط فيه هذا في الحقيقة هو الذي صرف الشاطبي عنه، لأنه يعتمد على بعض النظرات، بعض المذاقات، بعض المشاعر، ربما أيضا إلى آخره. هذا هو صحيح الانضباط فيه في جميع، ليس والطراد، الانضباط والانطراد. إذن الآن حتى الأمثلة التي سيأتيها أحيانا يقول يعني ترد عليها استثناءات فيحاول أن يوجد لها تفسيرا. إذن قضية في القرآن الكريم استعمال النداء، استعمال حرف النداء بين الله وعباده. قال بتتبع الآيات القرآنية نجد أنه الله تعالى إذا أورد في كتابه العزيز نداء منه سبحانه لعباده استعمل حرف النداء: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا عبادي، تقريبا هذه. إذن دائما يستعمل حرف النداء، بينما العكس إذا أورد دعاء عباده له بدون حرف، ربنا ربي، ربنا إلى آيات كثيرة، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا آتنا من لدنك رحمة، ربي هب لي، ربي، بدون حرف النداء. فإذا قال هذا يعني تفسيره له، ويبدو أنه ليس أول من قال بهذا في هذا المثال، لكنه أورده. حرف النداء لماذا تستعمله العرب؟ للتنبيه، لتنبيه المنادي قبل أن يسمع اسمه أو يسمع كلامك، يسمع صوتا ينتبه أولا: يا فلان تعال، قبل تعال أو قبل فلان، يا، ينتبه الإنسان، و إلى آخره. فلذلك منادات العباد تحتاج إلى تنبيه على المعتاد في النداء، لكن منادات العبد لله هل يحتاج إلى تنبيه؟ هل يحتاج العبد أن ينبه المنادى الذي هو الله عز وجل قبل أن يخاطبه؟ لا. فهذا الحكمة الأولى أو الملمح الأول في المسألة. الملمح الثاني هو أنه الله تعالى حين ينادي عباده فهو يناديهم من مقام عال ويشعرهم بهذا، لكن حينما يعلمهم أن يدعوه يريد أن يشعرهم بقرب الإجابة، وقرب الإجابة يعبر عنها بقرب المجيب: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، فإني قريب، هو بعيد بمعنى وقريب بمعنى، كما قال فهو قريب في علوه بعيد في دنو، كما العبارة. فإذن بحسب المساق، فسياق منادات العباد هذا يحتاجون إلى أن يشعروا بالقرب من مناداهم ومن مدعوهم وهو الله سبحانه وتعالى، هذا أخوى لأملهم في الإجابة، قريب يسمعك فورا ويجيبك فورا: وإذا سألك فإني قريب أجيب دعوة الداعي. حينما يناديهم يجب أن يشعروا بالمقام، المقام العالي الرفيع والمتعالي. إذن هذه القضية الأولى. فقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن. أي صحيح. أنا قلت عدم الطراد في هذه الأمور، ولكن وقال الرسول يا رب إن قومي، هو سيقول لك لأن هنا يشكو ولا يدعو. صحيح، ما هناش دعاء، بس عنه صح بعيدين. صحيح، وأتى بمعنى آخر في قضية الرب. تلاحظون نحن المسلمين ندعو بالرب، والمسيحيين يدعون بالإله: يا إلهي يا إلهي يا إلهي. إله كلمة جامدة، الرب لها معنى. مثل ما تطلب: أعطني أيها الكريم هذا الكتاب، لا أقول يا محمد أعطني هذا الكتاب، أقول يا كريم أعطني هذا الكتاب، يا رحيم أعني وأعتقني أو كذا. فتناديه بالصفة التي تتضمن يعني النجدة والعطاء، وهي الرب، لأن الرب معناه رب، يا رب، مش الإله الإله، حتى يا الله يا رب هي أكثر ما يريد. طبعا دائما كما قلنا يمكن الطراد في حالات لحكمة خاصة قد يكون غير هذا. إذن هذه أيضا أوردها لماذا الرب. قال: والثاني أن نداء العبد للرب نداء رغبة وطلب لما يصلح شأنه، فأتى في النداء القرآني بلفظ الرب في عامة الأمر، يعني في غالبه. تنبيها وتعليما لأن يأتي العبد في دعائه بالاسم المقتضي للحال المدعو بها، وذلك أن الرب في اللغة هو القائم بما يصلح المربوب. والأمثلة يا دي ربنا لا تواخذنا إلى آخره. ثم لما جاءت بتعبير آخر أوجد له تفسيرا، قال مثلا في قوله تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، من غير إتيان بلفظ الرب، لأنه لا مناسبة بينه وبين ما دعوا به مما بل هو مما ينافيه، فإن وهكذا. إذن هذا قضية الرب وقضية حرف النداء، هذه من المعاني، هذه مما يستفاد من المعاني التبعية، لأن الآيات كلها التي وردت ليس فيها بيان مباشر لهذه المسألة، وإنما نحن نستفيدها تبعا. المثال الثالث قال أنه يعلمنا الكنايات فيما يستحيا منه عادة، هذا سنتعبير عنه بالكنايات، فهذا من الآداب، منها قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط هو المكان في الحقيقة، فهو استعمله للدلالة على نعم على قضاء الحاجة. وهكذا أسلوب الالتفات ما بين ضمير الغائب وضمير المتكلم. المثال الخامس أيضا جيد، وهو الأدب في ترك التنصيص على نسبة الشر إلى الله تعالى، مع العلم أنه خالق كل شيء، لكن خالق كل شيء شرا وخيرا، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومع ذلك ذكر الشر خاصة بمفرده منسوبا إلى الله هذا لا يرد، الأسلوب القرآني يتحاشاه، كما في قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء إلى قوله بيدك الخير، ولم يقل بيدك الخير والشر، وإن كان قد ذكر القسمين معا، لأن نزع الملك والإذلال بالنسبة إلى من لحق به ذلك هو شر ظاهر. نعم قال في أثره إنك على كل شيء قدير، تنبيها في الجملة على أن الجميع من خلقه أو الجميع خلقه، حتى جاء في الحديث النبوي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم والخير في يديك والشر ليس إليك. وأتذكر هنا الآية وإن قوله تعالى وإن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشادا، هي من هذا التأدب، وإن لا ندري أشر أريد من أراده، لكن مجل الخير قال أو أراد بهم ربهم رشادا، فهذا أيضا حين يفرض الشر، لأنه لماذا؟ لأن الشر وإن كان من خلق الله فهو ليس شرا حقيقة، هو ابتلاء أو مجازات أو ما إلى ذلك، فلذلك الشر بهذه الكيفية ينسب إلى الله، رغم أن الجميع من خلقه وبإذنه له هذه. إذن هذا من الآداب أيضا التي تستنبط وتؤخذ، فنقول سواء مع الله تعالى أو قد نستعير هذه الآداب حتى في خطاباتنا، يعني هذا مما يستنبط دون أن يكون مصرحا به ولا مأمورا به ولا مرغبا فيه، بل يؤخذ من الاستنباطات التبعية. ربما كما في قصة سيدنا يوسف أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، لم يقل أخرجني من البئر، لأن هم اللي أخوا فيه، ذكر السجن وترك البئر ما إذا استعمل هذا أيوة نعم صحيح، يعني تحاشى الإحراج. نعم إذن على كل حال هذا موقفه من هذه القضية التي أبدعها ابتداء وانتهاء في الحقيقة. نعم هناك كما قلت للأصوليين كلام يقترب أو يدخل هنا أو هنا، لكن بهذه الكيفية هذا من خصوصيات حتى الآن. حاولت مرارا نبحث عن مثل هذا المبحث في كتب الأصوليين لم أجده. فإذا هو من مباحثي. ربما هو أنا يريد أن يتحاشى فصول الدلالات، لأنه يعني أنا نظرت فيها نظري القاصر في الموضوع لما تحدثوا عن دلالة الإشارة الأمور فيها تفصيلات وتعقيدات صعبة جدا. وحتى لما ننظر في كتب الفروع نجد أن التطبيقات عليها مبهمة للغاية، يعني ومتكلفة، إنه التفصيلات كثيرة جدا، فيمكن نجمل هذا كله في الدلالة التبعية وتنتهي المسألة، وكون بقى رأى فيها عدم انضباط وعدم اضطراد فأخرجها من المسألة. لا، هو الآن الإمام الشاطبي إذا قصدناه تقصيد إذا قصدناه أنه يريد وضع حد لهذه الدلالة، فهو جمعها كلها في لفظ واحد وحكمها كلها وحكم عليها كلها، بينما هذه الدلالات عند الأصوليين معمول بها على بعض الاختلاف، هي معمول بها طبعا كما ذكرت بإسراف ومبالغة. نعم، قصدا التقسيمات شديدة جدا، يعني ولما نظرت في الكتب، يعني أنا بحثت مثلا عن مرة من المرات دلالة الإشارة مثلا في كتب الحنفية مثلا، فتجد أنه في إشكالية يقول لك أنه هنا دلالة الإشارة، واحد آخر يقول لا ليست دلالة الإشارة بل هي دلالة أخرى بسبب كثرتها وتشابكها، يبقى في إشكالية في بناء الحكم عليه حتى بين أتباع المذهب الواحد. ربما ده كان يعني هو الإشكال الذي كان واردا على الشاطبي لكنه تخلص منه، هو حين نقول إذن هذه الدلالات التبعية هل نشطبها ونلغيها، يعني هذا مقتضى القول الثاني، فإذن هو كأنه أوجد لها مخرجا وأوجد لها فائدة لكن في حدود، أنها لا تدخل باب الأحكام ولكن لها، إذن بقيت لها فائدتها، فائدتها الإضافية، أما فائدتها الجمالية وفائدتها في التأكيد وفائدتها في زيادة وضوح أو ما إلى ذلك، هذه الفوائد التي هي خادمة للمعنى الأصلي هذه لا خلاف فيها، الخلاف هو هل تستقل بإعطاء معنى خاص. نعم، هو في هذا مخالف أو مخالف لجماهير الأصوليين، لأن جمهور الأصوليين يعني يرون بهذه الدلالات التبعية وإن سموها بأسماء لا، هي الدلالات التبعية بتفصيل الجمهور وباصطلاحاتهم صحيح أكثرها معمول به، ولكن أكثرها فيه خلاف، حتى المعمول به فيه خلاف، وبعضها الجمهور لا يأخذ به، هو كأنه الآن جمعها في سلة واحدة وبتصنيف جديد وبتوصيف جديد، هو أنها تبعية ومكملة وخادمة وليس، يعني هذا هو الجديد عنده، ثم حكم عليها حكما واحدا، وأنه كما قلت في الحقيقة وضعها في مرتبة الحديث الضعيف، لأنها أيضا وإن كان بعضها أوضح من بعض وبعضها فعلا بعض الأمور هنا قوية جدا، قضية النداء، قضية الكنايات، نسبة الشر بحيث لا يريد عليه تقريبا في بعضها أي استدراك، أو المهم وضع لها موضعا دون أن تكون بدون فائدة، ولكن دون أن تصبح على ضعفها واحتماليتها مصدرا للأحكام. وهنا الحقيقة أتذكر قولا لابن العربي، أورد قولا للإمام أحمد، والإمام أحمد بناه على حديث ضعيف، فقال ابن العربي وكان أحمد يقدم الحديث الضعيف على القياس، وهذا من كذا وكذا، يعني كما لو أراد، يعني نسيت عبارته، لكن كما لو أراد أن يقول هذا من أخطائه الفادحة أو هذا كيف قال، القياس أصل، النظر في الشرع أصل، والآن حتى الشاطبي حينما ذكر الأدلة قال الكتاب والسنة والرأي، هذا في كتاب الأدلة، فكيف يقدم الحديث الضعيف على القياس وعلى الرأي؟ لأن القياس عند عدم نص صحيح ونص صريح، القياس على نص صحيح وعلى وبنظر صحيح، ونحن نقول اليوم المصلحة والمقاصد أيضا وهي أقوى من القياس في بعض الحالات، هذا أولى من الدلالات الضعيفة والأحاديث الضعيفة والآثار المتضاربة التي يتمسك بها الكثير من الفقهاء. فإذن يبقى أنه الآن حقيقة حين ننظر في تراثنا الفقهي من تفسير وفقه وأصول إلى أن نجد فعلا أقوال كثيرة هي عبارة عن مشكلات متراكمة، وهي كلها لو تتبعناها راجعة إما إلى مثل هذه الدلالات، دلالات ضعيفة والتعليلات الضعيفة، وإما إلى أحاديث ضعيفة، وهذا مشكل كبير. أنا كلمت بعض الإخوة المتخصصين في الحديث، اقترحت عليه أكثر من واحد في الحقيقة، اقترحت عليهم ولكن لحد الآن ما أعرف، يعني من يكتب لنا حول الحديث الضعيف والمشكلات والكوارث التي تسبب فيها الحديث الضعيف، اعتماد الأحاديث الضعيفة والتساهل معها. وهذا الوجه الآخر للقضية هو تعلقات ضعيفة. يا أخي إذا عندك استنباط ضعيف واهي متكلف بارد دعه وأعمل عقلك، دعه، هذا ليس لم يلزمك الله تعالى به، خلي أعمال الكليات العامة، هذا نوع من إعمال العقل، إعمال المصلحة أفضل من الأقيسة الضعيفة والأحاديث الضعيفة والدلالات الضعيفة. فلذلك العبرة في الحقيقة دائما حتى في الترجيح، لأن في الترجيح نستطيع أن نقول الترجيح بين الأدلة تعارض حديث وآية، أي واحد سيقول لك أنه رشح الآية، لا، قضية الدلالة أيضا تكون الآية من يعتمدها يعتمد دلالة ضعيفة، هذا النحو الذي نحن فيه، والحديث واضح قوي، فإذن يتقدم الحديث، أحيانا يتقدم القياس على الحديث والآية إذا كانت الدلالة ضعيفة. فإذا بدل أن نكلف الآية يعني تكليفا، نكلفها تكليفا، ونكلف الحديث أيضا ما لا يحتمله يعني بتكلف وبتمحل، أولى من هذا إذا عندنا نص آخر صحيح نقيس عليه، وإذا عندنا مصلحة واضحة ومقصد شرعي واضح نبني عليه. فإذا هذه هي القضية الكبيرة جدا التي يعني يحسمها الشاطبي، ولو أنه بتواضعه لم يشير إلى كل هذه الإشكالات، ولكن على كل حال أسس المسألة على هذا النحو الذي رأيناه تقريبا يعني ملغيا بذلك عددا كبيرا من الدلالات ومن الاستنباطات ضعيفة. مثل التمسك مثلا فيما عند بعض الأصحاب يسمى آية السيف مثلا، يأخذ منها دلالة ويطيح مثلا بآيات الآيات، صحيح، هذا النص، القول بالنص، ويفعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب، أخذوا منها دلالات كثيرة جدا في الأحكام العادية للدماء، أيضا أسرفوا فيها إسراف شديد، عورة الأمن، أشياء من هذا القبيل يعني. نعم، تفضل. أخذ الشر الذين كتبوا في أصول الفقه من المؤسسين المحدثين وزهرة والشيخ عبد الله الخلاف والجماعة، كأنهم لم ينظروا إلى الشاطبي وتجديداته، وبالتالي تجديدات الشاطبي خفيت على إلى الآن، خافية عن المعاصرين، وعلى إلى الآن لم يبنى على آخر. صحيح. وأولا الشاطبي أكثر ما اتجهت الأنظار إلى المقاصد، هذه حقيقة، ولو أن هذه الأمور جاءت الآن في كتاب المقاصد هي مباحث بالنسبة للمقاصد كأنها مقحمة أو كذا، هذا واحد. الأمر الآخر هو أن يعني أبعد من الشاطبي، مثلا إحنا عندنا عز الدين بن عبد السلام، هو مثل الشاطبي وأقوى من الشاطبي، وأقوى من الشاطبي، وله مؤلفات أصولية ولكنها على الهامش، وحتى على الهامش فيها نظر هل هي على الهامش أو غير واردة. لماذا الآن الأستاذ إذا أراد أن يدرس أصول الفقه يذهب إلى كتاب أصولي كامل مدرسي، الكتاب المدرسي هو الغزالي هو الآمدي إلى آخره، بمعنى أنه إذا أراد أن يأتي بالشاطبي عليه أن يغير كل شيء، يغير المقرر، يغير تبويب علم أصول الفقه، يغير هذا لا عادة لا يجرؤ عليه ولا يسمح به حتى. فإذا هو يقرأ الشاطبي ويستفيد وربما يعجب ببعض أفكاره، لكن حين يأتي للتدريس يأتي بالآمدي، حين يأتي للتدريس يأتي بالغزالي تقريبا. هذا قرأت محمد الخضري في مقدمة كتابه أنه كان يدرس الأصول في السودان، وزاره الشيخ محمد عبده وأشار عليه بأن يضم بعض الأصول من الموافقات في كتابه الوفاء، هكذا يقول في مقدمة. فإن هناك استفادة. لا يا محمد عبده كان يحرض على الموافقات، التحريض الإيجابي يعني حث عليه، ولذلك عموم تلاميذه يعني اعتنوا بالموافقات، وأكثرهم من المؤلفين في الأصول في العصر الحديث هو الشيخ علي حسب الله، لأنه تقريبا أكثر المستفيدين من الموافقات، وخصص بابا للمقاصد اختصر فيه الموافقات. هذا أكثر. أنا لما كنت أدرس أصول الفقه الثانوي في التعليم الأصيل عندنا في المغرب كنت أعتمد كتاب علي حسب الله لهذا السبب، فهو الأكثر اقتباسا من الموافقات. حتى في باب الأصول؟ إيه كتابه في الأصول. باب الأصول حتى باب الأصول. نعم أكثر نعم. ما ولكن أيضا أخذ بابا، أول من فعل هذا بعد الشاطبي، وطبعا هو بنى على الشاطبي. اسم الكتاب أصول التشريع الإسلامي قريبا مفقود الآن، بعض الكتب يموت صاحبها فتموت للأسف. كتابكم للأسف ما زال في البيروقراطية. هل استفاد مما طبعا طبعا طبعا أيوة، وإلا لماذا لماذا وضعنا دكتور فيما يتعلق بدلالة المعاني وكذا الأصلي والتبعي، هذا ممكن يدخل في إطار نظرية الإمام الشاطبي في قضية الأصلي والتبعي، يعني في إطار المقاصد. ايه هو انا حضرت هذا، وفعلا فكرة الاصلي والتباعي عنده هي موجودة في المقاصد ومفاصل الكتاب، تجد هذه النظرية. ايه صحيح، والاصل والتكملة التي رأيناها، فهذا التفكير بهذه الطريقة وجعله شاملا ممتدا فعلا قد يكون من خصائص الشاطبي. هناك أشياء أساسية وهناك أشياء تبعية، فالأشياء التبعية لها محدودية يعني في مكانتها ووظيفتها، وأنها في الأصل مكملة وليست مستقلة ولا يمكن أن تعود كما قال إلى آخره. فهذا الفكر هو تطور طبيعي للنظر المقاصد، ضروريات وحاجيات وتحسينيات، يعني هذا من خصائص الفكر المقاصدي الترتيب التراتبية، هي موجودة عند الأصوليين موجودة عند الفقهاء، لكن بتنظير عميق طبعا توجد عند الذين كتبوا في المقاصد. نعم تفضلوا. أنا بقي عندنا سؤال في الأسبوع الماضي. تفضلنا. إيه؟ اليوم الثلاثاء كان في كلام على ال ال ال القطعية والضمية. نعم. في كلام اللي أخذه من الرازي. نعم. ووافقه يعني على ما ذهب إليه، وحضرتك قلت إنه رد عليه ابن القيم. ابن القيم واعتبر هذا من الطواغيت الأربعة عند المتكلمين إلى آخره. فهل في من مواطن ممكن، لأنه الموضوع يعني يشغلني شخصيا بشكل كبير جدا، مسألة القطع والظني في الأمور، فواضح أنه الفقهاء نفسهم عندهم إشكالية ما هو القطع وما هو الظن. يعني الرازي تقريبا ما عنده شيء قطع، ما عنده تقريبا ما في شيء قطع يعني إلا بالقرائن. إيه بس هو القرائن اللي وضعها، هل هو في لا هو طبعا قال بالقرائن إذا دخلت، إذا ذكر لكن اللفظ في حد ذاته، اللفظ في حد ذاته هذا هو الذي لكن لا، هو ذكر أمور عشرة تسعة تسعة والذين جاءوا بعده لها عشرة. إنه مع العشرة يعني صارت مسألة نظرية بحتة، يعني أن يكون في شيء قطع، يعني النص يدل على شيء قطع. لا بالقرائن بالقرائن. فهمت هذيك، فهمت هذه القضية ولا بالعشرة؟ لا قرائن الخارجية، يعني قرائن الخارجية. مثلا الآن أقيم الصلاة، إحنا الآن لا نشك أقيم الصلاة معروفة تقريبا تساوي لا إله إلا الله في ثبوتها، لكن إذا أخذنا النص في حد ذاته هذا أمر، الأمر يحتمل الوجوب ويحتمل الندب ويحتمل احتمالات أخرى. إذن هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني قد يكون هذا الأمر منسوخا خاصة. الاحتمال الثالث يقول الدليل العقلي. الاحتمال الثالث أن الصلاة هل أريد بها الحقيقة أو المجاز. وهكذا لكن نشرح إذا التشكيكات العشرة فعلا لا تمنع من القول بأن ثبوت الصلاة قطعي. من أين ثبوت الصلاة القطعي؟ هو من هذه الجماهير، من هذا الإجماع، من هذه كذا، هذه الأجيال، هذه إلى آخره، هذا من تعدد النصوص وليس نصا واحدا، آيات كثيرة، أحاديث كثيرة، وصلنا إلى التواتر المعنوي، وصلنا إلى تناقل الأجيال. فإذا هذه القرائن التي هي من خارج النص، فإذا الإشكال عندهم أو هو أن النص بمفرده إذا جرد آية أو حديث أو جملة أو أمر أو نهي بمفرده تستطيع أن تشكك فيه في دلالته، وفي النهاية في أقصى الحالات ستجعلها ظنية لأنك لم تثبت كذا، وهو النقل اللغوي الحقيقة والمجاز المنسوخ أو غير منسوخ، هل هناك معارض عقلي لم نقف عليه، هل الحل هو أنه نأتي بالقرائن الخارجية. فإذا الرازي لا ينكر القطع إذا كان ومع ذلك في نظره قليل حتى مع القرائن. إيه مع القرائن نعم. يبقى بالمقارنة إلى ما ليس كذلك، ما ليس كذلك. إذن القطع قليل بالقرائن، أما بدون قرائن قال الإنصاف أنه غير موجود إلى آخره. لكن ابن القيم لم يتفق مع هذا الرأي. بالعكس نسفه نسفا. هل في مظان ونسف وأثبت، وأنا معه طبعا وأورد نصوص، كيف هذه ليست قطعية؟ الفاظ بمفردها لا تحتمل إلا القطع، ولم يختلف فيها، وسجال عقلي وممتع حقيقة، ممتع الصواعق المرسلة. أنا قرأت في الصواعق المرسلة لكن كان شيء خاص بال الخير والشر في الكتاب، في نهاية لما يتكلم عن أوجه الخير في وجود إبليس ذكر أظن أكثر من 30 يعني حالة، وهو ينفي وجود الشر المطلق. لكن ما وقعت على مسألة القطع. لكن عموما لا ما شوف الفهرس الطواغيت، لا أرجع إليه إن شاء الله. طواغيت الأربعة، الطاغوت الأول هو هذا. لكن يعني المسائل، أكثر المسائل مختلف فيها يعني، وأكثر النصوص يعني لها تفسيرات متعددة. لا هو لا لا لا الآن مقتضى كلام الرازي ومن ساء ومن استهوتهم هذه المقولة أنه النص الدليل النقلي النص في حد هذا منعدم منعدم. والشاطبي لم يبتعد كثيرا كما تقرأون في كلامه. هذا واحد. ثانيا باستعمال القرائن القطعي قليل. لا، ابن القيم يقول أولا القطعي بذاته كثير ليس قليلا، وكثير معناه يمكن لو قلنا بالثلث فهو كثير، لو قلنا 20% فهو كثير، إذن ليس كما ينفيه الرازي نهائيا. وحين تدخل القرائن ترتفع هذه النسبة. نحن نتحدث لا عن الخلافات الفقهية، نتحدث عن النصوص، والنصوص ثبتت من حيث الثبوت، لأن الثبوت هذا موضوع آخر ليس فيه اختلاف. فإذا أخذنا النصوص القطعية الثبوت كالقرآن والأحاديث ونظرنا ما فيها من قطع ذاتي ثم ما فيها من قطع بالقرائن، ستصبح ربما أكثرها قطعي. هذا منطق ابن القيم، وهو صحيح، وهو صحيح. إذا الآن الاختلافات بسبب الثبوت هذا لا، هذا موضوع آخر. الدلالة الموضوع هو الدلالة. طيب الدلالات أكثرها قطعية دلالات النصوص؟ لا، ما قالش أكثرها، لا قال كثير. وليس أولا هو ليس أن الدليل النقلي بذاته لا يدل على القطع، أنكر هذا الكلام أنه في أدلة نقلية بذاتها تدل على القطع. أي نعم، وهي كثيرة، وهي كثيرة. الأصوليون المحكم، نعم، ما يسمونه المحكم، يعني هي متعلق الذي فيها أرقام خاصة. هو المحكم قطعي والنص قطعي، عندهم النص على الأقل، هذان الاثنان. ثم هناك الظاهر طبعا الجمهور على أنه ظني، لكن هذا الظاهر كثير منه قطعي، لأن هذا أيضا ينبني على تعريف القطعي ما هو. هذا مشكل. نعم، المبين أظن أو المفسر، هذه اصطلاحات الحنفية، المفسر والمجمل. فالمهم عندنا المحكم قطعي، النص بالمعنى بمعناه عند الجمهور قطعي. الاختلاف في الظاهر، الظاهر يعني إذا ذهبنا مع الأصوليين وأكثرهم من المتكلمين دائما عندهم مفهوم للقطع، هو الذي جعلهم يقولون الظاهر ظني. ما هو هذا المفهوم؟ هو أنهم، لأن القطع نفسه له مستويان، هناك القطع بمعنى الذي لا يتطرق إليه الاحتمال بأي شكل من الأشكال، بأيش ولو حاولت لا تستطيع. إذن نحن مع بعضنا لا يستطيع هذا نشكيك فيه الآن، ونحن جلوس في المكان الفلاني، في القاعة الفلانية، في البلد الفلاني، فلان وفلان وفلانة، هذا لا يقبل أبدا تشكيك. لكن الآن مثلا خرج من عندنا شخص، كان معنا الأخ والأخت، هل نستطيع أن نقول نحن على يقين من أنهم على قيد الحياة؟ لا، هذا هو المفهوم المتكلمين من حيث التفلسف بهذا المعنى، لا يتطرق إليه. أي نعم، أي شكل. لكن الأصوليين وأهل الشريعة، لهم أهل الشريعة يعني الفقهاء وكثير من الأصول، القطع عندهم هو ما لا يتطرق إليه شك قائم على دليل. إذا الشك الذي ليس قائما على دليل هذا لا يعتبر، ويعتبر قطعيا. فحين يأتي مثلا، يقصدون بالدليل هنا عقلي أو نقلي، يعني أي نعم، كيف ما كان، أو حسي أو كذا. إذا هل القطع هو ما لا يتطرق إليه الاحتمال أصلا ويستحيل، أما لا يتطرق إليه احتمال قائم على دليل أو ناشئ عن دليل؟ مثلا احنا قلنا الآن فلان غادرنا قبل دقائق، حي أو ميت؟ طيب هذا بالنسبة لنا نحن الشرعيين الفطريين هذا قطعي، فلان حي قطعا، لأن التشكيك ليس قائما على دليل. لكن لو مثلا اتصلنا هاتفيا لا يجيب، الهاتف يرن لا يجيب، سألنا من كان هناك ذاك أعطونا بعض الأمور كذا، فأصبح الشك قائما على دليل، هل هو كذا، هل وقع لها كذا، هل كذا. فإذن إذا قام الشك على دليل هنا نتفق جميعا على أن هذا لم يعد قطعا. إذا كان هناك شك مجرد تخمين، يعني يسمونه التطريق، تطريق الاحتمال، هناك احتمال وهناك تطريق الاحتمال، حينما نأتي إلى أي نص الآن ونقول والله هذا محتمل يكون منسوخ، الصلاة محتمل تكون منسوخ، هذا هذا هذا شك لا يقوم على، أو ربما احتمى هو دون الصلاة، النص خلاص ما قيل بنصفه قد قيل وكذا، لكن يجي يقول لك والله احتمال، احتمال يكون، احتمال أن هذا تعبير مجازي، احتمال يعني احتمال يمكنك أن تسقطه على أي شيء، تشكيك المجاني، تشكيك المحض الذي يقوم على يعني على يعني كما يقولون في الفلسفة السفسطائية. فإذا الذين يقولون بالظن بهذا المعنى وهو كل تطريق ممكن عقلي، عقلي بمعنى العقل يفكر فيه يحتمله لا يجعله مستحيلا، فيختل القطع. لا، هناك مفهوم آخر للقطع وهو ما ليس فيه احتمال ناشئ عن دليل، ما لم يجي ما إذا الظواهر، الظواهر في القرآن والسنة حسب ابن القيم وأنا معه تدل قطعا ما لم يكن هناك تشكيك ناشئ عن دليل. ومن هنا أيضا العمومات، هل تدل على القطع العام؟ لحسن الحظ الحنفية وهم المذهب الأكبر يقول تدل على القطع، هم هنا مع الظاهرية، العام يدل على معناه قطعا حتى يأتي دليل يخرجه، هذه هي هذا هو المعقول والجدية والحزم في أخذ، وإلا أكثر الأصوليون والمتكلمون من تطريق الشكوك الواهية لدلالات. صحيح أنا أستطيع أن أشك في حديث ضعيف، لكن نص قرآني بعمومه أنا على عمومي وعمومه عندي قطع حتى يثبت العكس. الآن لا، العمومات ظنية لا أن يأتيها التخصيص، إلا أن يأتيها القطع بأي طريق آخر، لكن كونها كون العام يدل على جميع أفراده هذه دلالة ظنية عند الأصوليين، ولذلك يعارضون عمومات القرآن بأي دليل آخر، قياس أو كذا أو كذا، باعتبار هذا ظني وهذا ظني، وهذا خاص وهذا عام، والعام يحمل على الخاص. طيب هل في فضيلة الشيخ، طبعا المظن هذا هو البحث في أصول الدلالات في أصول الفقه، مظن البحث عن هذا الكلام وهذه القضية في فصول الدلالات، القطع والظن، إيه، ولكن الآن في هذا العصر كتبت مؤلفات خاصة في الموضوع. لا، يعني ما ليس أصحابها بالمشاهير، لكن هناك رسائل حتى بعضها كان تحت إشرافي، لا أدري الذي، لكن على الأقل منها ما هو مطبوع هذا مؤكد، قضية الظن والظن والقطع عند الأصوليين أو بصفة عامة. يبدو أن هناك إذن يعني تفريق بين النص وبين فهم النص أو الرأي، لأن هناك آراء، أكثر الآراء مختلفة فيها. إذن هنا إذا أطلقنا مفهوم القطع والظن، هل نطلقه على يعني ما يفهمه العلماء وما يستنبطونه أم على النصوص؟ إن إذا أطلقناه على الاستنباطات فأكثرها يعني مختلف فيها. لا طبعا هي المسألة لا تنفك، لا يمكن أن نقول نص قطعي بعيدا عن فهم الناس، متى يكون قطعيا؟ بفهم الناس له واتفاقهم حوله وعدم وجود معارض على دليل. طبعا يستطيع أي واحد أن يعارض، فليس أي معارض يبطل لنا القطع، لكن حين يعارض علماء لهم وزنهم، لهم عددهم، لهم نوع من الوجاهة في حججهم، هذا يصبح حتما يصبح ظنيا. لكن المشكل هو القواعد التي تجعلنا نحكم بالقطع والظن، هذا هو المشكل الذي نعالجه في الأصول. فأولا ما هو تعريف القطع والظن؟ هذه مشكلة. احنا نرى الآن أنه ينبني عليها شيء كثير. ما هو القطع؟ ما هو التعريف الذي نأخذ به القطعية؟ هل هو ما دل دلالة واضحة صريحة على معناه إلى هذا الحد؟ هذا قطعي. هنا ستكون القطعيات كثيرة جدا. أو ما لا يترك مجال للاختلاف. لا، الاختلاف ناشئ عن دليل ولا لأن الآن هؤلاء حتى لو لم يكن اختلاف يقول لك هذا نعم اتفقوا، لكن المسألة ظنية. لأنه تقريبا يعني لأن تطريق الاحتمال وارد، ولأن هذه المعايير 9 أو 10 التي وضعوها لم نتخلص منها جميعا. لا، خاصة الحدثيين في معظمهم أنه ما فيش قطعية. أي هذا. ولا أي شيء، ولا حجاب، ولا أي شيء، ولا شرط الخمر حتى. كل هذه الأمور ليست من القضايا. وبالتالي ندخل في إشكالية كبيرة جدا. أي لا، هذا يخدمهم. ولذلك أنا فعلا أكبرت ابن القيم لما تصدى وسماه طاغوت وأنا حصل لي يعني قضية كان أن لما كنا نعد هذه المعلمة، معلمة القواعد الفقهية والأصولية، فجاء كنت أنا في مرحلة نائب المدير ثم مدير، وحتى لما كنت نائب المدير كنت أراجع القواعد الأصولية خاصة لأن هي اختصاصي وأعرف فيها من المشاكل أكثر من غيرها. فجاءتني قاعدة بهذا العنوان وكتبها أحد اللي له الآن مؤلفات في الأصول ومعروف، لا قطع في النقليات، هذا عنوان القاعدة هي هذه التي نحن، لا قطع في العقليات في النقليات. ومشى على نظرية الرازي ومن تبعه وكذا وكذا وكذا. أنا يمكن أن تقول جن جنوني لهذه القاعدة، لا يمكن هذه. ففي النهاية ألغيت هذه القاعدة وكتبت أنا بنفسي ضدها. ضدها موجودة الآن قاعدة في المعلمة تقريبا بهذا في الدلالات، ستجدونها المعلومات عندكم ولا هي موجودة في الإنترنت. موجودة في الإنترنت بالنسبة لابد أن نأخذ بصدد إن شاء الله القاعدة التي كتبت أنا، وطبعا هي صيغتها موجودة. طبعا القاعدة نحن نأخذها من كتاب أو من قائل أو وإن كان قد نحررها شوية أو كان يظن في النقل. لا طبعا حتى نكون أوفياء وأثبت فعلا. لا، احنا في دلالة النصوص النقلية. اللفظ عند عدم قرينة تخالف اللفظ عند عدم قرينة خلاف الأصل يدل على معناه قطعا. احنا عكسناها عليهم. اللفظ وضع لمعنى معين فهو يدل عليه قطعا إلا إذا وجدت قرينة معاكسة، هذا هو تقريبا الصيغة، وهذه موجودة. وهذا من الحنفية وابن تيمية وابن القيم من الحنابلة وبعض المالكية والإمام مالك الذين يقولون بالقطعية فيما أصبح فيما بعد يعتبر ظنيا كدلالة العام إلى آخره. وهذا كله حشرته واستفدت شوية من ابن القيم وأخذت من بعض وجودها. من هنا أنتم تتكلمون عن اللفظ، ولكن يبدو أن أكثر المسائل لما ننظر إلى كتب الفقه والتراث الضخم، يعني كثير من الاستنباطات من الآراء لم تأتي من اللفظ كنص أو كمحكم أو كحتى ظاهر، وإنما أتت من الإشارة أو الدلالة التبعية وهكذا، يعني أكثر ربما أكثر. فإذا هنا لذلك يعني تطرق إليها الشك والظنية. وعلى كل حال احنا المشكل اللي له أهمية وخطورة هو لفظ الشارع، لفظ الشارع وما دلالته. احنا اليوم لو اخذنا بما قرره شيخنا ابو اسحاق سنرتاح من كثير منا، لان الان ما هي نسبة الظن في الاحكام الشرعية، في الاحكام خاصة في الاحكام الشرعية، اذا ادخلنا الدلالات هذه نسبة الظنية ترتفع، اذا ادخلنا الحديث الضعيف نسبة الظنية ترتفع، إذا أدخلنا أقوال الصحابة نسبة الظنية ترتفع. المستجدات، لأن النصوص لا، إحنا نتحدث عن الأدلة. المستجدات نفسها الفقه كله قديمه وحديثه، إذا حذفنا بعض الأدلة التي لا تنشئ إلا الظن، مثل ما نحن دلالة التبعية، مثل الأحاديث الضعيفة، أقوال الصحابة، وخاصة المصادر العقلية، القياس والمصلحة والاستحسان. القياس طبعا منها القوي ومنها الضعيف أيضا. لا ليس القوة أو الضعف، وإحنا هي كلها ظنية يعني. لا، إحنا في النهاية أنا لا أقصد لا أنا ولا غيري، وهذا غير ممكن وغير متصور أننا نسعى إلى حذف الظنية. لا، الظنية ستبقى، القياس مرحبا، المصلحة وهي دليل بالنسبة لي كبير جدا، استعمالها يعني سيؤدي إلى تفاوتات، لكن على الأقل الدليل الذي هو من أصله ضعيف، القاعدة التي تنشئ ما لا يحصى من النتائج هي نفسها ضعيفة. مثلا يأتي الفقهاء والأصوليون وكذا يقولون إذا تعارض دليل الحظر والإباحة فعمل بدليل الحظر، هذه قاعدة. إذن ستجد مئات القضايا تلقائيا، احنا عندنا في المغرب مثل يقول حلال حرام، الذيب حلال الذيب حرام الذيب حرام، عارفين يعني يتحكى يعني ناس اصطادوا الذئب فلاحين ولا رعاة ولا كذا الذئب واختلفوا حلال حرام، قالوا مدام حلال حرام معنى حرام. لا، الحين نختلف حلال حرام يجب أن نحقق، يجب أن نحقق. أما قاعدة الذيب حلال الذيب حرام الذيب حرام، لا، هذه ليست، يمكن هذه واحد في لحظة معينة يحتاط لي، أما كمنهج علمي لا، هذا ضد العلم أصلا. فإذا هناك عدة قواعد وأدلة ومنطلقات هي بنفسها ضعيفة، والشاطبي من محاسنه ومحامده ما بدأ به كتاب الموافقات: أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية، والدليل على ذلك، ثم ذهب إلى آخره. للأسف اعترض عليه ابن عاشور اعتراض ضعيف، لأن ابن عاشور في هذه القضية على كل حال ذهب مع الأصوليين، وأن أصول الفقه ظني في أكثره، في أكثره. الشاطبي أراد أن يغير مفهوم أصول الفقه، ما هو ظني ليس من أصول الفقه، نعم هو من نقاشاته ومباحثه هذا نعم، لكن الأصول الأدلة لا بد أن تكون قطعية. فإذا القواعد الكبرى، إذا لم ندخل الصورة، فعلى القواعد الكبرى في الاستدلال، الأدلة هذه كلها لا بد أن تكون قطعية في أصلها، لأننا سنختلف في تطبيقاتها، فدعنا على الأقل تكون عندنا الأصول متفق عليها، ثم أما أن نختلف في الأصول ثم نختلف فيما يبنى عليها فهذا هو الذي، وندخل قاعدة كذا وقاعدة كذا وقاعدة كذا، فهذا هو الذي يجعل الاختلاف هو 98%، والمتفق عليه هو 2%. لا، سؤال أخير للشيخ، نعم. أولنا عليك، هل هناك سرد؟ هل هناك؟ هنا من سرد، يعني أنا شفت كتاب كتير صغير حضرت قدمت له، وهو اتفاقات المذاهب الأربعة، كتاب علي عمري، ربما ما أذكر المؤلف، لكن حق قدمت له يعني. أيوة، بلغنا العذر. لا لا، قل غير تمشي، عندي مناقشة. مناقشة المناقشة، صافي، قل غير تمشي، نسيت ما قلت لاش. اللي هو أقصد يعني ما يكون عندنا إجماع، يبقى اقتربنا من القطعية أكبر من الظنية، ما يكون عندنا اتفاق المذاهب الأربعة أيضا نقترب من القطعية أكثر من الظنية وهكذا. فهل هناك سرد لهذه الأمور؟ إحنا نتكلم الآن عن الأدلة وكيف تؤدي مسألة أصولية، لكن في مسائل الفروع هل عندنا من سرد هذه المسائل التي قطعيات اتفاق على أنها قطعية؟ ايوه عندنا الإجماعات يعني المنذري مثلا في ابن المنذر ابن المنذر هناك كاتب معاصر أيضا سعدي أبو جيد أيوة هذا وكذا هذه الجهود في حقيقة احنا نحتاج إلى موسوعة الإجماعات أولا موسوعة ويكون فيها جهد جماعي وثانيا يكون فيها تمحيص لأن لا نريد أيضا تكثير إجماعات يأتي من يطعن فيها هذا مشكلة كبيرة في الإجماعات يعني. إذن ندخل إجماعات بعد التمحيص إذا فاتنا شيء فيه ما فيه على كل حال يكون قليل المهم نمحص الإجماعات لأنه كما يقولون لا اتفاقات فلان وإجماعات فلان يعني بمعنى أن صاحبها كان متساهل وهذا شأن الجهد الفردي فإثبات الإجماعات وإحنا اليوم أمامنا المصادر وسرعة البحث فيها وكذا نستطيع هذا وهذا الحقيقة أقل ما يمكن أن يقوم به مجمع فقهي أو للأسف ما الآن ما هناك لأنه في الحقيقة يعني إجماعات في التفسير في الحديث في الفقه في الأصول إلى آخره فعلا لأنه يعني وجودي في جامعة زي جامعة ليدن في الغرب كشخص تستطيع أن تقول ما شئت يعني كفرد لكن يقول لك أنت لا تتحدث باسم الإسلام ما هو أنت فرد وفي شخص ثاني برضه فرد يتحدث أنا كرجل غربي أقول إنه هذا يدل على إنه في رأي في الإسلام فأنت بتقول مثلا والله إنه كان صار نقاش كبير حول مسألة النقاب فهل النقاب ده مسألة دينية ولا مسألة ثقافية عرفية إنه بمعنى هل هو مثلا لباس أفغاني وناس بيجوا به من أفغانستان ولا ممكن الشخص يكون له سند من الدين في هذا فأنا قلت لا إنه من يفعل هذا له سند من الدين المسألة محل خلاف كبير يعني فالموجودين في اللجنة من القانونيين قالوا هذا يدل على إنه المسألة مسألة دينية وتعبد وبالتالي يقع في الإطار القانوني في مسألة حرية التدين فلا نستطيع أن نمنعه فيجي شخص آخر مسلم في اللجنة وقال هذا غير صحيح على الإطلاق وإنه النقاب ده أمر مبتدع وإنه جزء من المؤامرة على الحريات الغربية وكذا ويعني أضاح إطاحات شديدة جدا واضطررت أنا يعني في الاجتماع الثاني أن آتي بأدلة وتفاصيل وكذا وإن المسألة ليست مسألة مصطلحات لأنه قال فين كلمة نقاب دي في القرآن إلى آخره يعني فإحنا عندنا إشكالية في مسألة ضبط هذه المسائل حتى إذا تحدثنا عن الإسلام يكون لنا سند يعني لما نقول والله مثلا إنه الطفلة اللي بتذهب المدرسة دي أو الطالبة اللي بتذهب المدرسة يجب عليها لبس الحجاب بعد البلوغ ودي مسألة لا, لا, لا, لا اختيارها ولا اختيار والدها ولا ما فيش فيها يعني كلام هذا فيقول لك لا هي دي فيها إجبار وإنه في ناس بيقولوا من أيام قاسم أمين وإنه كل واحد حر ويفعل اللي هو عايزه وكذا فسيلان الأحكام وإنه يعني كل من يقول بقول فيحدث خلاف وإنه مسألة ظنية وكذا تحدث إشكالية كبيرة جدا عند الحديث عن الإسلام إلى غير المسلمين فطبعا يكون شيء عظيم جدا لو في شيء الباحث يستند إليه ويقول لا يعني شوف ثابت في الإسلام وهؤلاء خرقوا ما اتفق عليه المسلمين كلهم فتفيد الواحد كحجة في الكلام أما المسائل الفردية بتكون الجهد الفردي بيكون صعب جدا في تحقيقه في خاصة إذا تكرر وكل حال احنا في جميع الحالات لا نستطيع ولا نريد ولا يصح أننا نفكر في إزالة الخلافات ونقدم للناس دينا بلا خلاف لا هذا ما بالعكس لا بالعكس يجب أن نبين أنه دين مع مساحة للخلاف هناك مساحة للخلاف هكذا هو الدين هكذا أنزل وهكذا أريد له أن يكون فالخلاف ليس فقط مشكلة نتعارك معها لا هو أيضا جزء من الحل وجزء من حكمة الدين هذا يجب أن يكون واضحا إذا نحن لا نسعى النقاب ولا عدم النقاب لن نزيله ولن نأتي بإجماع ولن يحصل هذا الإجماع كما لم يحصل من قبل نعم صرت الكزينة بالتليفون ها؟ صرت الكزينة بالتليفون خليتي عندها وقالت لي إلا محتاج لي وصلك تصل بها للأسف شاء الله. مرحبا. يعني الشيخ التعاليم الدينية يعني القرآن والسنة جاءت يعني لإدارة سائر الشؤون الحياتية، وهذه الإدارة كلها يعني التي جاءت فيها مفصلة أو منها مفصلة في الكتاب والسنة قليلة جدا، وسائر الأمور تركت يعني للقواعد العامة والكليات إلى آخره. فطبعا هذه فهم الإنسان لها ويعني استنباط الأحكام لإدارة شؤون حياته يعني قطعا ستكون يعني ظنية، ومن هنا يعني كانت يعني الشريعة معظمها ظنية، يعني فهم الإنسان الشريعة ظني في معظمه. كل حال كما قلت وجود مساحة للظن هذا شيء مقرر واعتبره قطعي. نعم قطعي صحيح. الإمام مالك هل هو أكثر ولا مش أكثر ولا يجب أن يكون أكثر ولا يجب أن يكون أقل ثم صار أكثر بحكم مشاهد؟ هذا موضوع ما ليس من السهل، لأن مسألة تحتاج لكن وجود مساحة واسعة للظنيات هذا موجود ومقرر سلفا. سلفا وليس من مقاصد الشرع إزالته، كما ليس من مقاصد الشرع محو المعاصي. تمام كل أمور واضح الشرع ليس من مقاصد الشرع محو المعاصي أبدا. معاصي جزء من التركيبة اللي وضعها الله، لكن كما نقلل المعاصي نقلل الخلاف، كما نحاصر المعاصي نحاصر الخلاف، لأن طبيعة الناس أنهم يختلفون ويختلفون ويختلفون، وكلما اختلفوا في شيء تفرع عنه الاختلاف في عشرة أشياء، يعني الاختلاف يسير بمتوالية هندسية كما إلى آخره. فلذلك يأتي الشرع والقواعد الشرعية والقواعد العقلية والعقلاء والقوانين، كل هذه الأمور هي تحاصر الخلاف. لكن الظن لا ليس مرادف للخلاف يعني، لأن لكن هو قرينه لا خلاف بلا ظن ولا ظن بلا خلاف. الخلاف مظهر الظن هو الخلاف. إذا وجد القفا فلما قال محل أي الخلاف يبقى حتى لو من أراد يبقى واضح أنه متنطع كذا وكذا إلى آخره. فإذا ظن الخلاف متلازمان. حفظكم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.